إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، مسلمات نحن نسلم بها جميعا. لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لكي نكون عبيدا له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا طريق لتحقيق تلك العبودية إلا بالإسلام، وأننا لا وظيفة لنا في هذه المعمورة، وما أوجدنا الله تبارك وتعالى وسخر لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه إلا لكي نقوم بتلك الوظيفة ونقوم بتلك الغاية التي ما خلق الخلق إلا لها. لكن لا بد أن نعلم أيضا مع هذه المسلمات مما قد ذكرته في مقامات هنا ومقامات هناك، أن الناس في ذلك فرق، وأنهم لا ينتظمون على مشرب واحد ولا على منهج واحد، بل الناس تختلف مشاربهم وتختلف مساعيهم. وهذا أمر ينبغي أن تعرفه وتتفهمه حتى يبرد كثير من الاستفهامات، أو يبرد كثيرا من الحيرة، أو يسكن كثيرا من الحيرة التي قد تتواجد عندما تنظر حولك وتجد أن الأمر لا ينتظم على هذا الذي ينبغي أن يكون، ويجيب على كثير من التساؤلات التي قد تثور في نفسك عندما تجد من الناس أحوالا ضد ذلك تماما. فلا بد أن تعلم أن الناس مشاربهم شتى، إن سعيكم لشتى. وهذا هذه المساعي وهذه المشارب ترجع إلى ما يطلبه العبد. فالناس بين ثلاثة أنواع: الناس في حيث ما يطلبون في دنياهم وما يود أن يقيموا عليه ثلاثة. أولهم أعلاهم، وهم طالب الحق، وهم أهل التقى، وهم الذين يسعون ليحققوا الغاية من إيجادهم، الذين يطلبون العفو من الله بتقديم القربان، يبتغون إليه الوسيلة، يعبدونه لا يشركون به شيئا. وقسم آخر يجد أن المطمع والمجد والكيان والكينونة في السلطان، ومشرب آخر هو أنهم من الناس من يرى أنه لا ينبغي أن يطلب إلا المال. ولذلك تجد أن القرآن عندما يتحدث عن مآلات الناس يوم القيامة، فتجد أن المتقين: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. هذا حديث لمن كان في الدنيا مقيم على الحق، وهناك من يقول هلك عني سلطانية، وهذا حديث لمن كان يسعى للسلطان في الدنيا فلم يجد له مردود في الآخرة، بالرغم من أنه يسعى إليه ويتمجد به. وآخر يقول ما أغنى عني مالية، إشارة إلى أنه كان يتمجد بطلب المال، بل إنه ظن أن الكرامة فيه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه بالمال والعطايا الدنيوية ظن أن ذلك كرامة، ويقول ربي أكرما، وإذا لم يعط من ذلك ولم يوسع عليه في مال يقول ربي أهانا. إذن فالناس ثلاثة مشارب رئيسة قد يتفرع منهم: طالب للحق، محمد رسول الله والذين معه، وهؤلاء نصطلح في تسميتهم على أنهم محمديون لأنهم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله اتباعه سبيل النجاة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يترتب على ذلك ماذا إن صرنا محمديين؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهناك صنف آخر وهم طالب السلطة والذين لا يتمجدون إلا بذلك، وهؤلاء نصطلح على تسميتهم فرعونيون. وقسم آخر وهم الذين يتمجدون بطلب المال، إن شئت فقل قرونيون. ولماذا اصطلحت في تعبيري بمحمديين وفرعونيين وقارونيين؟ لأن الله في القرآن لما قص لنا عن مشارب الناس بين لنا أن قمة طالب الحق أن يكونوا أتباع ذلك الرجل الذي هو على خلق عظيم، والذي رفع الله ذكره، والذي وجده يتيما فآوى، ووجده ضالا فهدى، وذكر باسمه وأمرنا باتباعه، بل كان في مقام التزكية محمد رسول الله والذين معه. ثم ذكر من صفاتهم فيما يتعلق بمقتضيات صلب الدين وأصله من الولاء والبراء وغير ذلك. ثم ذكر الله تبارك وتعالى فرعون، وكان رمزا لمن يتمجد بالسلطان حتى بلغ بسلطانه أن أنزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله، ولهذا رجوع. ثم ضرب مثل بمن يتمجد بالمال والذي عظم ماله بما لم يعد له مثيل بعده، بما لم يعد له مثيل بعده، بمعنى أنك إن سمعت في أي زمان عن مليونير، عن ملياردير، عن أكثر من ذلك، أيا كانت التعبيرات والكميات، فلم تبلغ بعض من بعض من بعض مما كان لقارون. فصار الناس إما محمديون وإما فرعونيون وإما قارونيون. لماذا ينبغي أن تفهم ذلك؟ حتى تعرف أنك ينبغي أن تبحث عن مكانك، لأن كثيرا من الناس من الفرعونيين وهم يدعون أنهم محمديون، ومن الناس قارونيون وهم يدعون أنهم من المحمديين، فكل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بذاك. فلا بد أن تستوعب ذاك، ولا تظن أن الأمر بالأماني، كما قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، هذه محسومات. فمن ظن أن الأمر بمجرد أن يتكلم بالكلمة، فلا بد أن تعلم أن الدين وصف في القرآن بأنه قول ثقيل. وهذا يعني أنك ينبغي أن تعرف أن أمر الدين ليس كما يظن كثير منا، لا إله إلا الله ودينا بنقولها، والصلاة ودينا بنرقعها وبنعمل عمرة وبنروح نحج، عايزين ايه تاني؟ فهذا فهم ترتب على ميراث لموروث بائد. فإذا ما وجدت في نفسه ماذا إلى ماذا تستشرف نفسه، وجدت أنه يستشرف إما لسلطان وإما لمال، وأنه لا يحسد ولا يغبط إلا من أوتي مالا أو سلطانا، حتى أنه لعله لا يرى كرامة في دين حتى وإن لم يستهزئ، ولعله يشارك حتى وإن لم يطعن ولعله يشارك، ولكن لا يرى المجد في ذلك، لا يرى أن من جمع القرآن بفهم ووعي محسود حسدا ممدوح ينبغي أن تنظر إليه النفوس بعين الحرمان، لأنها حرمت من حرمان حقيقي. بل إننا قد نرى أهل الدين خاصة عندما تدول الأيام وتنقلب الأحوال، فيصير أهل الدين مداسين ويصير أهل المال والسلطان فوق الرؤوس، فعندئذ يتنصل الإنسان من أن يكون من أولئك الذين يرى أنهم يداسون، فتذهب الكرامة في نفسه إلا لما يرجوه من سلطان أو مال. فهذا أمر عظيم أن ترى نفسك أين أنت، لأننا نعلم أن الدين ليس بالادعاء، وأن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دين لن يكون اليوم دين، لكنك لابد أن تعلم أنك قد تكون ممن يتخذ الدين غلالة، غلاف، ومضمون نفسك التوق والشوق إلى هذا أو ذاك. الكلام في أسباب البيان يطول، لكن له من العلل الكثيرة، منها تمييز النفس ومعرفة الموقع. هل أنت ممن يحسد في الدين وممن يرجوه وممن يرى أن لا كرامة إلا في الدين، حتى وإن وجد أهل الدين ما يجدون فإنهم مكتوب عليهم البلايا والفتن والمحن والإحن حتى يرفعوا بذلك درجات، وحتى يثبتوا لأنفسهم فضلا عن ما يعلمه الله منهم فيؤكدوه بأحوالهم أنهم لا يرجون المجد إلا عند الله. إن أسعد الخلق من سعى للمجد عند الله، وإن أتعسهم من سعى للمجد عند الخلق. ومن أسعد الناس من كان من المحمديين بصدق، وإن أتعسهم من كان من الفرعونيين أو القرونيين حتى ولو في بعض الشأن، لأن ذلك كتب عليه الشقاء بلا جدل، وبين الله في كتابه أن السلطان والأموال لا تنفع يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، والبنون رمز للسلطان والعصبة والقوة، إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو من كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نشير إشارة لوجه التعاسة لمن طلب المجد بالسلطان. وفي هذه الموعظة أحاول أن أعرض عليكم بعض ما جاء في القرآن حتى تعلم حقيقة الأمر، بعض ما جاء في القرآن فيما يتعلق بطالب المجد بالسلطان، وإن شئت فقل بالفرعونيين، من خلال بيان الرمز الذي نسب إليه. فليس في ذوي السلطان من سيبلغ مبلغ فرعون، وليس في ذوي الأموال من سيبلغ مبلغ قارون، وليس في ذوي الدين من سيبلغ مبلغ محمد صلى الله عليه وسلم. حتى في الأنبياء والرسل هو أفضلهم، دون أن نفضل بينهم ودون أن نقارن بينهم، لكننا نؤمن أنه يوم القيامة سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، وأن الله اختصه بما لم يختص به نبي ولا رسول من قبله. فلذلك كان الذكر لرمز الدين محمد صلى الله عليه وسلم، وكان الذكر لرمز السلطان في القرآن فرعون، وكان الذكر لرمز المال في القرآن قارون. فما يتعلق بما أسميه في موعظتي بقصة فرعون هو أن تعرف هذه المسألة ببعض ما جاء في القرآن. وما يتعلق بما ورد في القرآن في هذه القضية كثير جدا. لماذا؟ لأن الناس أمام السلطان ينقسمون إلى فريقين، فريق يسعى إليه وفريق يزل به. فريق يسعى إليه أي يسعى إلى السلطان حتى يبلغ مبلغ الطغيان التام، وفريق يعذب بالسلطان ويذل بالسلطان. فلا بد أن تعلم أن هذا هو سر الإكثار من هداية الرب جل وعلا في ذكر ما يتعلق بأمر فرعون وقومه. قصة فرعون لو نظرنا لنرى أن فرعون لم يصر في قمة الطغيان من لحظة، بل تدرج، وهذا التدرج راجع لمعطيات ينظر إليها عندما يجدها في يده. فأولها والشعور بالتملك، الشعور بالتملك. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فاستشعر أنه يملك، واستشعر أن الناس والبلاد والعباد ملك له. ومن استشعر الملك والتملك تسرب إليه بالطغيان أنه رب. فكان أول ما تعامل به فرعون أنه استشعر الملك والتملك، ثم انتقل إلى أن نطق بأنه رب باعتبار أن الرب بيملك، فمن ملك فهو رب. فاستشعر ذلك لأنه ينظر إلى ما أعطي من أسباب، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ففي أول الأمر خاطب الناس وأقر معهم وثبت عندهم أنه من يملك، ومن يملك فهو رب. فانتقل إلى أن قال أنا ربكم الأعلى. ومن كان رب فلا بد أن يدان له، فقال وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. هذا هو تدرج كلامه على الملك، فالملك يشعر بأنه رب، يدبر ويعطي ويمنع، فقال أنا ربكم الأعلى. ثم بعد ذلك ما علمت لكم من إله غيري، فاستشعر الملك ثم طغى، فانتقل إلى التربيب فطغى ثم انتقل إلى، وانظر إلى التعبير، ما علمت لكم من إله غيري، أي أنني بحثت ونظرت فليس هناك شريك، وكأنه يملي على الناس بالسلطان أنه الإله الأوحد الذي لا ينبغي أن يكون معه شريك. لم يرضى لنفسه أن يكون أحد الآلهة، بل جعل نفسه كذلك. وهل هذا حقيقة؟ هل فعلا فرعون إله؟ وهل فعلا فرعون رب؟ انظر، لما جاء موسى عليه السلام وأمره بأن يرجع إلى ربه وأن يؤمن بأن الله هو رب السماوات والأرض، ربكم ورب آبائكم الأولين، احتار أمره. طب أنت رب، بل أنت إله كما تزعم، كيف تحتار وتحتاج إلى مشورة مربوبيك ومعبوديك أو عابديك؟ كيف تحتاج؟ بل إنه ضرب أخماسا في أسداس، ونظر إلى من يشير عليه، وإلى من يملي عليه نصيحة، فسمع من يعبده، قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يعني فرعون الذي يدعي أنه رب وإله يشهد على نفسه بأنه ماذا؟ بأنه يحتاج المشورة ولا يحسن التصرف في أمر ينبغي أن يقضي فيه بسهولة، بل وأكثر من ذلك، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. إذن أنت تحتاج إلى غيرك، إذن أنت لا تدبر، إذن أنت عاجز، لكن مع ذلك بالطغيان قال أنا أملك، أنا رب، أنا إله. بل إنهم لما أشاروا عليه وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. هذا يدل على أنهم لما يعترفون بالرغم من أنه يفتقر إليهم، وهذه مسألة أخرى وهي أن الناس إذا فقدوا دينهم ذلوا بالسلطان، فإذا قال لهم فرعون أنا ربكم الأعلى قالوا آمين. لماذا يقولون آمين؟ لأنهم يرون أن ذوي السلطان هم ذوي المجد، ولا بصيرة إلا لزيدين. ولذلك إذا رأيتك في كثير من الأحيان من يمكن أن تجد فيه مثل هذه الذلة والمهانة ورخص الدين عنده، اعلم أنه مبتلى بهذا المرض. هم يقولون له، القوم يقولون له، أنت ستترك موسى يفسد عليك خطتك ويظهر للناس أنك لست إله؟ يقول لهم ماذا؟ لا يقول لهم إني عندي من أسباب الإلهية ما أتعمد به وأتسبب به، بل يقول سأقتل فيكم وسأستحي نساءكم. لأن القوم الذين قالوا له ذلك هم القوم الذين يفعل فيهم بسلطانه ما يفعل. ولذلك من أعظم الحجج التي أفسدت على فرعون كذبه وبينته للدنيا كلها في زمنه أنه سأل سؤالا لموسى كان هو أولى أن يسأل نفسه به. عندما يقول لك أحد أنا رب، أنا إله، ما أريكم إلا ما أرى، إذن أنت تعلم السابق واللاحق، إذن أنت لا تحتاج معلومة من أحد. ومع ذلك لما قال له موسى أن أرسل معي بني إسرائيل، ثم سأل عن رب العالمين فقال ربكم ورب آبائكم الأولين، فتزاكى فرعون وقال لموسى فما بال القرون الأولى، ومع أن هذا السؤال هو أولى به. لكن الطغيان عباد الله يعمي الأبصار ويصمم الآذان ويلغي العقول ويجعل الإنسان في أتم السفه. صدق ربنا إذ يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. الناس إما غير عاقل وليس بمجنون ولكنه غير رشيد. ولذلك وصف الله تعالى أهل الباطل بأنهم لا يعقلون، ليس لا يعقلون يعني مجانين وإلا كان سقط عنهم التكليف، إنما لا يعقلون بمعنى لا يرشدون. ووصفهم بالسفاهة كما في هذه الآية وفي آية أخرى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. سؤال لا يسأل. نحن إذا صلينا، لو أننا صلينا إلى بيت المقدس فثم وجه الله، لو صلينا إلى البيت الحرام فثم بيته وجه الله، فإذا صلينا إلى أي جهة من الجهات في الكون، أينما تكونوا أينما تكونوا، دي مسألة محسومة، فثم وجه الله، ليست المسألة لكن هو السفه يدعو إلى ذلك. فقال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى. من الأولى بهذا السؤال؟ الذي قال أنا ربكم الأعلى، الذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هو الذي ينبغي. لأن فرعون يعلم أن له أجل ويعلم أن له ميلاد قبل ذلك بسنة، بمئة، بألاف، المهم له مبتدأ. طب ومن كان قبلك؟ ومن كان قبلك؟ أذكر في ذلك مناظرة قامت بيني وبين مناظرين من النصارى، وقالوا بما يقولون به من أن من آمن بيسوع المخلص نجا، ومن لم يؤمن فهو هالك ولا يكون أبدا في أرض الخلد، وهم ما يسمونه بالملكوت. فقلت لهم أسألكم سؤال، متى بدأ عيسى؟ له عندكم تاريخ، من 2000، من 3000، من أي قدر؟ وأنتم تؤمنون أن الدنيا في وجودها أسبق بدليل أن عيسى عليه السلام في زعمكم هو ابن الرب، وأرسله الرب، أرسله أبوه لكي يخلص العالمين من ذنوبهم. إذن من سيؤمن به بعد بعثته، بعد نزوله؟ فكيف بمن كان قبل نزول عيسى؟ هل هؤلاء من الخلق الدرجة الثانية أو الثالثة؟ ليس لهم نصيب في الخلاص؟ قل لي من كتابكم أو من عقيدتكم، كيف بمن كان قبلكم؟ نفس السؤال، فما بال القرون الأولى؟ هذا السؤال ينبغي، طبعا لم يجب أحد منهم. حتى أنا أذكر أنني قلت لهم أن لا أريد جوابا الآن، بل أريد جوابا بعد 3 أيام. لكن الشاهد هو نفس السؤال يسأله من يقول أنا رب، وهذا إشارة إلى أن طالب السلطان إنما يعميهم سلطانهم عن كل معقول. فإذا رأيت من الأمور التي لا معقولة فاعلم أن ذلك سنة ماضية في كل من طلب السلطان بطريقة يصل بها إلى أنه لا يرى إلا نفسه، فيحقر كل ما دونه، وهو يشهد بتصرفاته وأحواله، يشهد على نفسه بالعجز والجهل والحاجة الشديدة إلى غيره. كان جواب موسى عليه السلام، لأنه موسى أرسل إليه في زمنه، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن الله ليس عنده زمن قبله مفقود، ليس عنده طائفة قبلها مفقود، بل إن الله هو رب السماوات والأرض قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهو رب الخلق بسلطان حق قبل أن يخلق الخلق. أما المدعين فهم أهل سفه، وهم أهل عمى، لأنهم أرادوا المجد بما يحط من قدرهم. وأنتم تعرفون أن كل طالب سلطان يمجده من يراه، فإذا التفت عنه بصق عليه وتنقب عليه، بخلاف أهل الدين وأهل الهدى يحمدون في غيابهم أكثر مما يحمدون في مشاهدتهم. ألا ترى أنك تتردى عن الصحابة ولم ترهم؟ ألا ترى أنك تدعو لأهل العلم بالرحمة والقبول، وأن يجزوا خير ما يجزى عالم أو نبي أو صحابي أو أي من أهل الخير عن أمته؟ لماذا؟ لأن هذا هو مقتضى المجد الذي يفعله والذي ينزله في القلوب، هو الله. ورفعنا لك ذكرك. إذن فطالب السلطان أعمى، وطالب السلطان أطرش، وطالب السلطان سفيه، وطالب السلطان. طب ما هو وصف فرعون؟ فرعون يرى نفسه الرب الأعلى، يرى نفسه الحكيم الذي لا يري الناس إلا ما يرى، يرى نفسه الإله الذي لا إله غيره، ولكن ما وصفه الشرعي؟ انظر، يقول الله تعالى اذهب إلى فرعون إنه طغى، يبقى هذا وصف أنه طاغ، والطغيان هو مجاوزة الحد. ما حدك أنت؟ حدك أنك عبد، ابن عبد، ابن أمة، أبوك وأنت وأمك وأصلك وفرعك عبيد لله، ماض فيك حكمه، عدل فيك قضاءه، خلقك لكي تكون عبد. فإن استقمت على هذا الحد فلا طغيان، فإن خرجت بهذا الحد وبدأت تنظر إلى أنك رب أو إله أو تملك، فإن هذا طغيان. والطغيان بدأ مع فرعون بالشعور بالملك، ثم الشعور بأنه رب لما يتملك، ثم الشعور بأنه إله لما كان بما وصف نفسه أنه رب. ويقول تعالى: إذ نادى ربك أن يأتي القوم الظالمين. إذن طغيان، إذن ظلم، إن فرعون علا في الأرض، إذن علو بغير حق، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. طغيان، ظلم، علو، إفساد، هذه الأوصاف. ليس رب، ليس إله، ليس مالك. ويقول تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. كل هذه الأوصاف: طغيان، ظلم، علو، إفساد، استكبار، خطأ، مخطئين، تعدوا على الحدود. هذا هو الوصف الشرعي. وما هي الطريقة في الطغيان؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعلم عبد الله أنه لا هداية إلا في كتاب الله، وأن الله ما أكثر علينا من ذكر فرعون إلا لنعلم أن طلب السلطان مطغٍ، وأن من لا يحذره يذل به، وأن العبد ينبغي أن لا يركن إلا لربه، وأنه كلما وجد من علا وطغى وتجبر واستكبر وأفسد وأخطأ وتعالى وتعدى، فإنه ينبغي ألا يكون له ركن إلا إلى الله، لأنه إن لم يركن إلا إلى الله اغتر بذلك، فلعله وقع في مقتضى الاستخفاف، أصابه من السفة ما لعله يعلي من ينبغي أن يسفل. لا تكبروا إلا ربكم، ولا تعظموا إلا ربكم، ولا ينبغي أن تثبتوا السلطان المطلق إلا لربكم، فإن تعاظم عليكم من تعاظم فينبغي ألا يكون هناك جواب أمام أي تعاظم إلا الله أكبر، الله أكبر. هذا هو الأمر وهذا هو الشأن، إن استقر ذلك في القلب. لأنك ستجد أسبابا يحاول كل ذي طالب للمجد أيا كان، من طائفة، من أفراد، من شخص، سيتبع أسبابا وطرقا معينة. ما هي هذه الطرق؟ وما هي هذه الأسباب؟ وما هي هذه الصور؟ يقول تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إن هذه أحد الطرق التي يريد المخلوق أن يعلو بها ويجعل من نفسه ربا مالكا، أن يعذب بسلطانه من يمكن أن يتمرد على ذلك، بل يعذب بسلطانه من لا يتمرد حتى يقنع نفسه. وكما يقول القائل: اضرب المربوط يخاف السائب، فهو هذه طريقة من الطرق. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون. ونحن نؤمن أن القهر لله وحده، وهو القاهر فوق عباده جل شأنه. يبقى إذن الشدة والبأساء، التعذيب، التنكيل، فعل كل ما يؤلم، فعل كل ما يهين، أحد الأسباب التي يحاول أن يتسلطن بها المتسلطن ويتفرعن بها المتفرعن. تدبر، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، تفريق، فرق، تسد. يبقى إذن من الطرق التي يستخدمها المتسلطن للتسلطن التعذيب والاضطراب والإهانة والتنكيل والقتل، ومن الطرق التشييع والتفريق بحيث يفرق ما بين الأخ وأخيه، وما بين طائفة وطائفة، وحزب وحزب، وجماعة وجماعة، وغير ذلك من المسالك. يستضعف طائفة منهم يفرق، وبعدين طائفة من الطوائف مربوطة فينكل بها فتخاف بقية الطوائف، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه طرق، وهناك طرق أخرى. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. الأموال والبذل والدفع بحيث يضمن لنفسه أولياء ومعظمين. كان فرعون يعتمد على السحرة لإثبات ربوبيته وإلهيته حتى يقنع الناس بأنه ربا وإلها. السحرة، ولكل زمن سحرة. وكيف يضمن ولاءهم؟ بالأموال، بالأموال. أئن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين؟ قال: نعم. طب أنت إله وأنت رب وأنت تستطيع فعل أي شيء؟ لا، هو يشهد على نفسه بالعجز وأنه يحتاج إلى غيره، وأنه لولا غيره لما وجد نفسه. والله لولا أن للطغيان وللطواغيت أرجل وأزرع وأصابع من المعينين ومن السحرة والحاشرين لصاروا كالجعلان، ولصاروا كالمطريد الذين يسيرون في الطرقات لا يجدون إلا من يبصق عليهم، لكنهم يستمدون قوتهم من السحرة والحاشرين وغير ذلك كما جاء في القرآن. ثم كيف ينتهي الأمر؟ ينتهي الأمر فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. انظر إلى التعبير القرآني، النبذ هو النقع. أنت في رمضان تأتي بالتمر وتضعه في الماء حتى إذا جاء وقت الغروب، وقت الإفطار، يكون قد نقع، باللغة العامة هو يسمى نبذ، نبذ. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ التمر والزبيب في إناء واحد، تحط تمر وتحط الزبيب وتسيبهم كده لحد المغرب، هذا منهي عنه وهذا ممنوع شرعا. فلم يسقطوا بل جعلوا كالمنقوعين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني يحاول عندما يرى أنه قد غلب وأن الغالب على أمره وأن من بيده الأمر وأن من يمهل ولا يهمل يجعل لك، إن كنت ظالما لك ساعة، إن كنت ظالما لولدك أو امرأتك أو أهلك أو لقومك أو لمن تحتك أو لمن تحكمهم أو ما أو لشاء أو لأي أحد، فلابد أن تعلم علوت أم سفلت، فإن الله عز وجل جعلها قاعدة ربانية لا تختل، إن ربك لبالمرصاد. فإذا ما أردت أن تعود فلا بد أن تعود وأنت في قدرتك قبل أن يقدر عليك. فإن قدر عليك فلا عود. فإن قدر عليك ولكل عبد أن يراجع نفسه بالتوبة وأن يعود وفي قوته قبل أن يقدر عليه، فإن قدر عليه فلا عود. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه، انظر، لن يستطيع أن يقول آمنت بأن الله لا إله إلا هو، إنما لا يستطيع أن يقول ذلك. وفي الحديث أن الله عز وجل أمر جبريل ليأخذ من حشاش أعماق البحر فيضعها في فيه حتى لا ينطق بها، حتى لا ينطق بها، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كان الجواب وقد قدر عليه، وأمهل وأنذر بموسى وذكر، ولكنه منطلق في الطغيان، يرى أنه الرب القادر لا المقدور عليه. فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لا ينفعك ذلك، لا ينفعك. ونريد هذا أمر ينبغي أن يستوعب، ولله حكم. والله يا أخوان الشدائد التي نمر بها لابد أن نعلم أنها مغسلة الإيمان، إما تنظف ثوبك وإما بليا، إما تنظف ثوبك مما تعلق به من درن. كلنا عبيد الدنيا إلا من رحم الله، كلنا نعشق الشهوات بالحلال، لكنها تعمقت في القلوب حتى أعمت القلوب بالحلال. وأنت تعرف أن الإفراط في المباح يورث القلب غفلة ويورث البدن ذلة. تجد الإنسان ما عندوش جرأة في الحق، ما عندوش قوة، لأنه هيحصل وتبوا بعدين، تبوا الأكل، طب ده أنا لو جرى لي حاجة هاكل إزاي واشرب إزاي، وعندي زوجة واثنين واروح فين ونام فين، ده أنا بنام على كذا وباكل كذا وبسوي كذا، لا لا لا لا. لكن انظر إلى من العلل الربانية والحكم التي قد تغفل عنها العقول فيما يتعلق بتسليط الظالمين على المظلومين إن كانوا من أهل الإيمان. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سبحان الله العظيم، والله لو أن العباد استقاموا على أمر ربهم وتزيلوا عن أولئك عبيد السلطان، فإن الله قد وعدهم موعود الحق، وأقسم بالله ليس حق إلا وعد الله، أقسم بالله ليس حق إلا وعد الله عز وجل، إلا وعد الله عز وجل. فلا بد أن تكون على يقين من أمره. هذه حكمة، وهذه نقطة من الأخذ، أن الله عز وجل كل من طغى فإن الله يجعل له من الأخذ ومن الحكم ومن الآيات منها ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه القضية أنا لا أريد أن أفصل في كل ما جاء في القرآن فيما يتعلق بالفرعونيين، إنما أردت أن أشير إلى بعض الرؤوس التي تدلك حتى وأنت تقرأ وردك في القرآن تتبع، فستجد من العجب من أن الله عز وجل له حكمة، وأن الله عز وجل جعل لكل زمان وكل مكان من هذه الحكمة. فلكل زمان فرعون، ولكل زمان فرعونيين، ولكل زمان متسلطنين، ولكل زمان مزلولين بهذه السلطة، وهناك من يعزون بعز الطاعة. لكن القاعدة في هذه الأمور كلها فيما يتعلق بين العبد وربه الخاتمة، القاعدة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة هي مبغاك، إن لك حفرة ستسدها بعد أيام شهور سنين لن تطول والله. فالقاعدة أنك مجموع ليوم لا ريب فيه، طب والآخرة ما هو مقتقيمها؟ تلك الدار الآخرة نجعلها، يعني نجعل فيها الفوز، نجعل في، لأن الهالك في الآخرة الدنيا أحسن له. بالله عليك، لو أن رجلا قيل له تحيا في الدنيا، تحيا في الدنيا مشلول ونتن البول والغائط فيك، تحيا بذلك إلى ما لا نهاية، أم تغمس في جهنم؟ لسعد وتمنى، حتى لو كان كل يوم الصبح كده يدلق عليه من الغائط والبول، لأنه يعني لا طاقة لأحد، لا طاقة. ومهما عذب الإنسان في الدنيا لا يساوي غمسة. تذكر الحديث، يؤتى بأبأس أهل الأرض، أو الشاهد يؤتى بأنعم أهل الأرض، مش أنعم أهل مصر ولا أهل مكة ولا المدينة، أنعم أهل الأرض على مدار العمر كله، والله أعلم بهم. فيؤتى بواحد من أنعم أهل الأرض ثم يغمس في نهر من أنهر النار، يرى صنف واحد من العذاب، واحد بس، وإيه؟ وغمسة، مش سنين، مش قرون. فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فمما وجد من العذاب أزهله عن كل ما سبق، فيقسم فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. ليس كذابا، لكن هذا قسم الذهول، بمعنى أن ما رأى من عذاب جهنم أنساه ما سبق. فلابد أن تكون القاعدة عندنا كذلك، ونضعها نصب أعيننا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن اعتماد القلب إلا عليك، ومن الرجاء إلا فيما عندك. اجعلنا عبادا لك، اجعلنا لك مؤمنين، اجعلنا لك مسلمين، اجعلنا لك مخبتين. تقبلنا، تجاوز عن سيئاتنا، ارحم ضعفنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وفك أسر ولدي يا رب العالمين، ورد سالما غانما هو كل أمثاله يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر ولدي يا أرحم الراحمين، فك أسر استودعناك إياه وكل إخواننا وأخواتنا، فرج كربهم، فك أسرهم، اربط على قلوبهم، اخلفهم خيرا في زويهم. اللهم اجعل لنا مخرجا عاجل غير آجل، ولي علينا من يصلح، واجعلنا من الصالحين، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظ علينا ديننا. اللهم إن المقادير بيدك، نعوذ بك من التوكل إلا عليك. اللهم يا رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وهون الرقد على الراقدين، اللهم رد الظلم عن المظلومين. اللهم يا رب أرنا في الظالمين آيات عزك وانتقامك، وأرنا فيهم آيات عجائب قدرتك. أنت القادر، لا قدير غيرك، وأنت الرب لا رب سواك، وأنت الإله لا إله غيرك، بك آمنا وعليك توكلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. فرج كربنا وأحسن خاتمتنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اغفر لنا أجمعين، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا تجعل فينا شقيا ولا محرومة. رد الكيد عنا، وبور المكر عنا، وآمن روعاتنا، واستر عوراتنا، وارحم ضعفنا. استودعناك أنفسنا فلا تضيعنا، وأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. الأمر بيدك، والحكم حكمك، والقدر قدرك، والأمر أمرك، توكلنا عليك. فأحسن مآلنا واجعلنا من الصالحين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.